بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الخامسة من وسائل التزكية، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الوسيلة السادسة منها، وهي الحج، والوارد ذكرها في القرآن الكريم وباعتبارها وسيلة من وسائل التقوى، مثلها مثل الصيام، مثلها مثل الصلاة إلى آخره، وما ورد كذلك في كونها مثل سائر الوسائل قد تتعرض للتلاعب، تلاعب الشياطين والأهواء وغير ذلك. ولذلك الله تعالى نبه إلى كل ما يضاد الحج، وقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك ورد في الحديث الشريف التفريق بين الحجين: حج المؤمنين الذي يهذب النفس ويزكيها، والحج الآخر الذي لا يزيدها إلا ضلالا وانحرافا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقيل له: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام وغير ذلك. طبعا الحج مدرسة كبيرة متكاملة، ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية ينبهان إلى الكثير من المعاني المرتبطة به، وخصوصا ما يرتبط بقضايا الأمة الكبرى، باعتبار الحج مؤتمر يجمع الأمة جميعا. من أول المعاني التي اهتم بها قائد المسيرة القرآنية حول مقاصد الحج ودوره في التزكية، الحديث عن العبودية، وأن الحج المراد منه تحقيق العبودية لله تعالى، مثله مثل سائر الوسائل، مثل كل الأعمال. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لم يختر يعني الكعبة المشرفة أو الأماكن المقدسة التي يتم زيارتها في الحج، لم يختارها مثلا في سويسرا أو في مناطق ذات حدائق غناء وغيرها، بحيث كل النفوس تهفو إلى السير إليها أو الرحلة إليها، بل اختارها في واد غير ذي زرع، في محل صعب، حتى تتحقق بذلك العبودية ويتحقق بذلك الاختبار. وطبعا هذا هنا حتى الطواف بالبيت نفسه حجارة ونحوها، يعني حتى هناك للأسف بعض ممن يدعون أنفسهم من أصحاب التفكير الإسلامي لم يقتنعوا بهذه المعاني مع ورودها في القرآن الكريم، وتصوروا أن الحج بقايا من بقايا الوثنية. وطبعا هذا نتيجة عدم التسليم لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يريدون أن يفرضوا على ربهم ماذا يفعل وماذا يقرر وما. وطبعا هم لو أنهم تأملوا فقط لوجدوا الكثير من المعاني التي ترتبط بالعبودية في هذه وفي هذا الحج. يقول السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول هذا الأمر عند حديثه عن أنواع الابتلاء الإلهي، يقول أيضا: يقول: ابتلانا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالجانب المعنوي، باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، لا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. طبعا هذه كلها يعني صفات الكبر، مثل ما ابتلى إبليس كان فيه الكبر، كان يتصور أنه ليس هناك أفضل منه، فالله تعالى ابتلاه بهذه الأمر. يقول: هناك ابتلاءات كثيرة، هذا المجال تركيعي بحيث يركع الإنسان فيه كعبد لله سبحانه وتعالى حتى يحطم الكبرياء. ثم ذكر الحج كنموذج من هذه النماذج التي تحقق هذا التواضع وهذه العبودية، فقال: منها الحج. يقول: أليس هناك بيت من أحجار، يعني بيت من حجارة، ليس من لؤلؤ ولا من ذهب ولا من يعني شيء خاص، وبيت من حجارة في مكان محدد، يعني في تلك البقعة يعني الصعبة الشديدة، وهناك مواقف أحجار، وهناك مواقف أخرى، عرفات، منى، مزدلفة، مواقع محددة، أماكن ترمى فيها أحجار، أماكن لازم أن تبيت فيها، بيت لابد أن تطوف حوله، مسعى لابد أن تتحرك فيه من هذه الصخرة إلى هذه الصخرة. يعني كأنه هنا ليس هناك يعني أشياء ربما الناس يميلون إليها بفطارهم يعني، ولكن حجارة من المزدلفة إلى آخره، رمي الجمرات إلى آخره. ثم ذكر أفعال الحج وأنواع البلاء المرتبطة بها. قال أيضا هذا ابتلاء تجلى مدى صدق ادعائي لعبودية الله، أن لا يمكن أن أقول لماذا يأمرني أن أطوف حول هذه الأحجار، ما قيمتها، ما فائدتها، ما أهميتها. طبعا المؤمن الذي يستشعر يعني طاعة لربه لا يقول هذا الكلام، مباشرة يعلم أن الله تعالى أمر، وبالتالي هذه عبودية، يعني مهما يأمرني أنا أنفذ بغض النظر عن الحكمة وبغض النظر. طبعا السؤال إبليس عندما قال أنا خير منه هو مثل هذه الأسئلة التي جعلته يتكبر ويستعلي، ولو أنه علم أن ربه اللطيف الخبير العليم هو الذي أمر لاكتفى بذلك. ثم ذكر دور تلك الابتلاء أو ذلك الابتلاء في تحقيق العبودية، فقال وهكذا إلى مجالات أوسع فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى. بالتالي الحج له علاقة بهذا الأمر، التسليم لله. وطبعا الشخص الذي يسلم لله الله تعالى يعطيه الطمأنينة والراحة والسكينة، ويشعر بقيم الأشياء، يعني ربما يشعر بها ذوقيا، يشعر عندما يكون في الطواف أو في المسعى أو وهو يرمي الجمرات يشعر بمعاني كثيرة، يعني ذكرها طبعا الصالحون عن أنفسهم، وكل شخص يشعر بتلك المشاعر. يعني المؤمن فقط يسلم لله سبحانه وتعالى والله تعالى يهبه، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام عندما سلم لله عندما أمره بذبح ابنه، فبعدما استجاب لله تعالى الله تعالى أعطاه تلك ذلك الفداء وذلك الذبح العظيم. فكذلك المؤمن عندما يسلم لله سبحانه وتعالى يشعر بتلك المعاني. وطبعا نحن في واقعنا نعيش هذا، الشخص عندما يذهب إلى الطبيب يعطيه أدوية لا يسأله عن سره، حتى لو سأله يقول له الطبيب يقول له تحول إلى طبيب أولا، أدرس الطب أولا وأدرس الصيدلة ثم بعد ذلك يمكنني أن أجيبك. هناك معاني نحن نسلم فيها لله تعالى، ما دمنا نؤمن به، ما دمنا بعقولنا وصلنا إلى معرفة الله وعرفنا القرآن الكريم وعرفنا أنه من الله وعرفنا نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكل ذلك بعد ذلك، كل تساؤلات بعد ذلك يعني نوع من إلا إذا كانت فقط لحكمة ونبحث في الحكم والمقاصد حتى نستفيد منها، أما أن نستغرب ذلك ونستشكل ذلك ونعارض ذلك مثل ما يفعل الجاحدون فهذا دليل على الجهل وضعف الإيمان. ولذلك الله تعالى جعل الحج اختبارا للذين حتى يميز مرضى القلوب الذين يظنون بالله ظن السوء ظن الجاهلية، وبين المؤمنين الواثقين في ربهم سبحانه وتعالى. يقول وهكذا إلى مجالات أوسع فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب تحطيم الكبرياء. طبعا الكبرياء على الله، هؤلاء لا يتكبرون على البشر، الكبرياء على الله لأن هذا يريد أن يكون ندا لربه، والكبرياء على الله أعظم كبرياء، يعني الشخص يعني يتكبر على ربه، ربك هو الذي أمر بذلك. ولذلك إبليس عندما تكبر في الحقيقة لم يتكبر على آدم بقدر ما تكبر على ربه، يعني الله هو الذي أمرك، وبالتالي التسليم المطلق، التسليم المطلق لله. والذي يعارض ربه إنما يتكبر عنه ويتكبر عن آياته. يقول جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر علاقة الإيمان بالله بالعبودية، فقال إذن عندما تقول ربنا الله، ربنا الله يجب أن نفهم بأن معنى هذا أنني عبد له، أن كلمة ربنا الله يعني هو ربي وأنا عبد له، وبالتالي يأمرني بما يشاء وأنا أسلم له. يقول أنني عبد له وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي، فهو في الأشياء المعنويات لدي سيبتليني بمختلف أصناف الابتلاء وأسلم له كما أمر، لأن هذا من مقتضيات هذا الأمر. ثم ذكر نموذجا عن الساقطين في هذا الابتلاء، فقال عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط في الامتحان واهتز، وضرب الله له مثلا سيئا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنه لم يرتح لموسى عليه السلام، يعني ما يسمى ببلعم بن بعوراء لم يرتح لموسى عليه السلام أو يدين بالفضل لهذا الشخص، اغتر بعلمه اغتر بنفسه، فلذلك سقط وتحول مثله كمثل الكلب. ثم ذكر سر السقوط كذلك الذي وقع فيه عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عبد الله بن أبي لماذا تحول إلى منافق وزعيم للمنافقين أيضا، لماذا؟ طبعا هكذا هناك ناس يعارضون الحج ويعارضون كذا يتحولون إلى منافقين من حيث لا يشعرون، لماذا؟ قال ابتلي من هذا النوع من الابتلاء، كان قبل أن يصل لرسول الله صلى الله عليه وآله ويتفق معه مجموعة كبيرة من سكان المدينة ممن أسلموا على أن يهاجر لديهم، كانوا قد اتفقوا قبل وفي وقت من الأوقات على أن يتوجوه ملكا عليهم على الأوس والخزرج، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وأخذ الوجاهة كلها واتجه الناس نحوه، نبي يوحى إليه تجب طاعته من طاعة الله. ثم ذكر سبب تلك الانتكاسة التي وقع فيها، فقال هذا الشخص كان قد أحب الكبرياء والملك والعظمة وأن يتوج كملك على قبيلتين كبيرتين الأوس والخزرج، ماذا عمل؟ لو أنه أدرك المسألة واستسلم لله وآمن ولم يعني يعترض، لأنه ما قيمة هذا الملك الذي كنت أطمع فيه وهذا التاج الذي كنت أرغب فيه وهذه الكبرياء التي كنت أريد أن أصل إليها، ما قيمتها مع نعمة بين يدي نبي أعيش معه، نبي أطيعه، نبي ألتزم بأوامره، يوحى إليه مباشرة من الله سبحانه وتعالى. لكنه أيضا سقط في الامتحان ونسي أنه عبد لله وتحول إلى شخص يكيد ويمكر ويعمل بكل وسيلة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله والدعوة الإسلامية، فاعتبر منافقا بل كبير المنافقين وأصبح مذموما عند المسلمين جميعا. إن كانت له فرصة أن يكون مع رسول الله صاحبا لرسول الله يعيش في ذلك الجو الإيماني، ولكنه نتيجة كبره واستعلائه ومصالحه المحدودة التي لا قيمة لها خسر كل شيء، خسر دنياه وخسر آخرته، فصار يعني في كل الناس يلعنونه ويعتبرونه كبير المنافقين بسبب ذلك الكبر بسبب ذلك الطمع. ثم ذكر سبب ما حصل لإبليس، فقال إبليس نفس الشيء تعرض لامتحان من هذا النوع، تجد أنه كان في صفوف الملائكة نحو من 6000 سنة كما ورد في الآثار يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن حتى الملائكة أنفسهم يتعرضون إلى الابتلاء من هذا النوع، كل الخلق يتعرضون للابتلاء، وحتى الأنبياء أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، الابتلاء الذي ينسف التعالي، ينسف التعالي من كل الوجوه، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. الله لما خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة كلهم أجمعين بالسجود لآدم، الملائكة يحملون عقولا كبيرة ووعيا وفهما ويعرفون معنى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، استجابوا، لم يقولوا هذا خلق من تراب ونحن خلقنا من نور والنور أفضل من التراب، لا لم يقولوا ذلك. إبليس وحده استكبر ورفض أن يسجد لآدم بعد أمر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، سقط في الامتحان أيضا وكذب في ادعائه العبودية لله التي ظل عليها 6000 سنة، فترة ليست قصيرة ليست بسيطة، تفلسف لنفسه بما يعزز لديه الشعور بالتعالي، الاحتفاظ بشعور التعالي لديه، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ذكر هذا المبرر ثم اقتنع به. ثم ذكر ما يقع للبشر من الإشكالات التي تتنافى مع العبودية مثل إشكالاتهم عن الحج، فقال الإنسان نفسه قد يصل إلى هذه الحالة، قد تقف أمام تشريع إلهي أو ابتلاء إلهي من هذا النوع، فتأتي لتفلسف لنفسك وتخترع مبررا معينا تكرره على ذهنيتك وتقتنع به اقتناعا سطحيا لتحتفظ بما توجه إليه ابتلاء الإله إلى ضربه، الله تعالى ابتلاك واختبرك فليكون موقفك، هل تسلم لليقين الذي آمنت به لله سبحانه وتعالى وإلا فمقتضى العبودية لله الله يأمر بما يشاء، هو الخالق لكل شيء، فما المانع؟ والشخص طبعا الذي يسلم لربه الله تعالى يفهمه، أما الذي يعترض ويتكبر فيصاب بالران ويصاب بالطبع على القلب ويصاب بالغباء العقلي، فلا يعي ولا يفهم، وحتى لا يستطيع أن يستوعب من الذين يخاطبونه. لماذا؟ لأنه يجادل ويماري ويستكبر ويعاند، والحمد لله رب العالمين.